ومزلة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم ومطعم ضيف لز منه مساغ وبعد قليل حاله تلك تعلم حاله ومطعم ضيف لذ منه مساغ وبعد قليل حاله تلك تعلم الله كذا هذه الدنيا كأحلى من عين ومن بعدها دار البقاء ستقدم الله فجزها ما مر البقاء فجزها ممرا لا مقر وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيا ولكن عن مصاريها عم الله أكبر سقتهم كنوس الحب حتى إذا نسوا سقتهم كنوس السم والقوم وأعجب ما في الأرض رؤية هذه العظائم والمغرور فيها المتيم المغمور عندنا بالمين عندك المغرور لا بس انا مزيد ايه ثانيه اي نحط النسخه طيب نعم وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصلم وأعجب من ذا أن أحباب الأولى تهين وللأعداء ترعي وتكرم الله أكبر وذلك برهان على أن قدر جناح بعوض أو أدق وألم وحسبك ما قال الرسول ممثلا لا ولدار الخلد والحق يفهم كما يضيع الانسان في اليم اصبعا وينزع منه فما ذاك يغنم الله اكبر شوف هذه الدنيا بالنسبه للاخره انسان وضع اصبعه في اليم في البحر ثم نزعه وش نسبة ما في أصبعه من البلل لهذا اليم؟ لا شيء، لا شيء. الله أكبر. نعم. مثل الآن اللي عكسونا الأمر، مثل الرجال الذكور تلقى ثوبه يصحب، والبنات ثياب إلى نصف الساق أو يعني هذا ما قاله المؤلف. يعكسون الأمر. إيه. ما أحسن اللي يعكسون الأمر كثير. هذه يعني ظاهرة. هذه مثل من الأمثلة. إيه. نعم. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم. مبرم عندنا. محكم عندك؟ لا والله. إيه. نسخة ثانية. محكم نسخة ثانية وهل أريد ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفهم وهل تبدو أن أعلامها بعدما سبت على ربعها تلك السوافيدة تعلم وهل أفرشا خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كما وهل أفرشا خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كيما يرق كيما يرق ويرحم